أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وبدأ خلق الإنسان

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والنار الناس أجمعين. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.

فأعرض عنهم وانتظر. فأعرض عنهم وانتظر.